بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. موضوع درس اليوم هو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. والمقصود أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي وردت في الكتاب في القرآن ووردت في السنة، صح النقل بها في السنة ووردت في كتاب الله عز وجل. أسماء الله حسنى وصفاته علا، ومعنى أنها حسنى أنها وردت في الكتاب وفي السنة، يعني في دليل على ثبوتها. الأمر الثاني أنها تدل على أكمل المعاني، لا تدل على نقص بوجه من الوجوه، وكما في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولا تحصر أسماء الله عز وجل في 99، بل لله عز وجل من الأسماء والصفات ما استأثر بعلمه، كما في الحديث: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته، في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففي هذا الحديث دليل على أن من أسماء الله عز وجل الحسنى ما استأثر به في علم الغيب عنده. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته على أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففيه من أسماء الله عز وجل ما استأثر به في علم الغيب. ويفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحامد والثناء على الله ما لم يكن يحسنه قبل ذلك، يوم القيامة حين يسجد لله عز وجل يشفع في الخلائق، قال: أسجد لربي وأحمده بمحامد، نعم، يفتح الله عليه بها ما كان يعلمها من قبل. فهذا كله دليل على أن لله عز وجل من الأسماء الحسنى الكثير، منها 99 من أحصاها دخل الجنة كما في الحديث. وإحصاؤها بمعرفة معانيها والعمل بمقتضاها، مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي المحيي لغيره، الحي الذي لا يموت، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، لا تأخذه سنة. هذا النفي، السنة مقدمات النوم، والنوم أخو الموت، فنفي السنة إثبات لكمال القيومية، لأن السنة هي الغفلة السهو، فنفي السنة إثبات لكمال القيوم، ونفي النوم إثبات لكمال الحياة، وهكذا صفاته سبحانه وتعالى. فالمنفي منها لإثبات كمال ضدها. وما مسنا من لغوب إثبات لكمال قدرته سبحانه وتعالى. فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك كله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، في إثبات العلم العليم. وهكذا القاعدة أن المسلم يثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرف معناه أو لم يعرف معناه. ما دام صح السمع، يعني ورد به السمع بالإثبات أو بالنفي، فيجب عليه أن يتبع الوحي، أن يكون منهاجه في الإثبات والنفي ما ورد في الوحي. فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه واعتقدنا كماله، وإن لم تحط عقولنا بذلك. وما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ننفيه. ما لم يرد في القرآن والسنة نفيه أو إثباته فنرده إلى الكمال المطلق، فما كان كمالا مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه أثبتناه لله عز وجل، أما ما كان فيه نقص فننزه الله عنه، ننزه الله عنه. بعض المخالفين يقول أنا لا أثبت من الأسماء إلا ما أثبته عقلي، ومع ذلك يقول إن السمع يقدم على العقل. فبطريقته العقلية في إثبات الصفات أو الأسماء يثبت سبع صفات، طبعا يثبت الأسماء كلها، لكن يثبت سبع صفات. يقول أثبت الحياة، وأثبت الكلام، ويثبت لأنه يتأمل الخلق فيرى فيه التخصيص، فيدل على أن له خالق قادر، له إرادة. وأما ما لم يتوصل عقلي إلى إثباته فأنا لا أثبته. يقال له إن ما لم يثبته عقلك لا يقتضي أن يكون منتفيا، فعدم عقلك، عدم دلالة عقلك لا يستلزم عدم المدلول عليه، لأن عقلك لم يحط بكل شيء. ويمكن أن تثبت بقية الأسماء والصفات بالطريقة التي أثبتت بها من ناحية العقل. أضف إلى هذا أن الدليل السمعي ثبت بإثبات هذه الأسماء أنه سبحانه وتعالى يحب ويحب ويغضب ويرضى من الصفات الفعلية ثابتة لله عز وجل، ويمكن إثباتها بالطريقة التي أثبت بها الإرادة وأثبت بها الحياة وأثبت بها أي نعم السماء. فيقال إن نصره لأنبيائه وأوليائه يدل على محبته لهم، إظهاره الإسلام يدل على محبته للإسلام، نصره لأوليائه يدل على محبته لأوليائه، خذلانه لأعدائه يدل على بغضه إياهم. بالإضافة إلى أن الدليل السمعي ثبت وسلم من المعارضة، ليس في عقلك ما يعارضه، صحيح أن عقلك لا يثبته لكن لم يقم في عقلك دليل يعارضه، وأنت في الحقيقة نفيت لعدم علمك ولم تنفي لعلمك بالعدم، أنت نفيت لعدم علمك ولم تنفي لعلمك بالعدم. هذا من أسباب مخالفته، وأيضا من أسباب المخالفة أنه إذا سمع من أسماء الله شيء أو من صفات الله شيء لا يخطر بباله إلا صفات المخلوقين، يعني لم يقدر الله حق قدره ولم يثبت لله ما يليق به، إنما الذي يتبادر إلى ذهنه صفة المخلوق، فينزه بزعمه يريد أن ينزه الخالق عن المماثلة فينفيها إما بالتأويل أو بالتفويض، يقول لا أعلم لها معنى، كما يقول صاحب الجوهرة في العقيدة الأشعرية: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ونحن نرد عليه نقول: ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، ليس في نصوص الوحي ما يوهم التمثيل، ليس في نصوص الوحي ما يوهم الكفر، لأن التمثيل كفر، تمثيل الله بخلقه أو تمثيل الخلق بالخالق هذا كفر والعياذ بالله. ليس نمنع هذه القضية، ليس في نصوص الوحي نص يوهم التشبيه أو يوهم التمثيل، وإنما أتيت من قبل تلقيك، من قبل استعدادك للتلقي، لأنك لم تعطي النص حقه. فمثال الحديث ورد في الحديث: عبدي جعت فلم تطعمني، قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ففي الحديث أن الله لم يجع، حتى يعني تريد أن تنفي عن الله النقص، وإنما جعل جوع عبده جوعه، ولو أطعمت هذا الجائع لوجدت ذلك عند الله. عبدي مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. يعني أثر هذه الزيارة للمريض يجد أثرها من الله عز وجل عنده، لوجدتني عنده. فهذا تفسير الحديث، هذا لم يعطي الحديث حقه من التأمل، فقال إنه يوهم التشبيه أو يوهم التمثيل. هذا المثال هو أشد ما يكون من الأمثلة التي يتوهم فيها التشبيه، بينما هؤلاء توهموا التشبيه فيما هو أوضح منها، فالوهم جاءهم من أنفسهم: الحجر يمين الله في أرضه، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبل يمينه، فكأنما صافح الله أو قبل يمينه. ففي نفس الحديث ما يدل على أن الحجر نعم ليس هو نفس يمين الله، لأنه في آخره قال فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله نعم أو قبل يمينه. فالمقصود أنه لابد من إعطاء النصوص حقها من التأمل يتبين معناها. أما أن يحكم الإنسان بموجب ما يتبادر إلى ذهنه من غير تأمل فهذا خلل، أو يكون في ذهنه رأي عقيدة باطلة استحكمت بذهنه فبسبب استحكامها بذهنه لا ينفتح ذهنه للتأمل النصوص، بل أول ما يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى الباطل، مثل الذين نفوا الاستواء قالوا لو أننا أثبتنا الاستواء لا أثبتنا التجسيم أو التحيز، بينما الاستواء هو علو خاص على العرش. لو عرف معنى هذا الاستواء وأن استواء الله على عرشه هو علو خاص على العرش من غير احتياج للعرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله عز وجل. الحاصل يعني أن المتلقي أحيانا لا يعطي النصوص حقها من التدبر والتأمل فيتوهم. ومن هذا القبيل يعني من ذكر هنا أن عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، يعني خوفهم، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. لأن الواجب على المؤمن أن يرد المتشابه إلى المحكم، فالله امتحننا بالمتشابه كما امتحننا بالمحكم، امتحننا بالمحكم لنعمل به، وامتحننا بالمتشابه لنؤمن به. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم. فبدأ إذا تشبث النصراني بصيغة إنا ونحن ليقول إنكم تعددون الآلهة كما نعدد الآلهة فلا فرق، نرد هذا إلى المحكم وهو قل هو الله أحد، وأن هذه الصيغ إنما جاءت للتعظيم، والعظيم في ملكه يعبر بمثل هذه الصيغ، الذي له الملك يعبر بمثل هذه الصيغ، فلا حجة للنصراني المعدد على المسلمين بمثل هذه الصيغ، لأنهم يردون المتشابه إلى المحكم، يفسرون يردون المتشابه إلى المحكم، يحكمون على المتشابه بالمحكم. والحكم هنا هو أنه لا إله إلا الله، وأن الله أحد صمد، ليس هناك تعدد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنعم، فنعمل بالمحكم، ترين بالمحكم لنعمل به مع الإيمان به، وأما المتشابه نؤمن به ونرده إلى المحكم، هذا الواجب على المسلمين. الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الهامش هنا، قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، نعم، وغرتهم وكذا. فقال الله للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فإنهم يلقون فيها وتقول: هل من مزيد؟ فلا تمتلئ حتى يضع رجله أو قال قدمه. هذا الذي جعل السامع ينتفض إنكارا لهذه الصفة: حتى يضع رجله أو قدمه أو قال قدمه فيها، فتقول: قطن قطن قطن، ينزوي بعضها إلى بعض. أي نعم، فهناك تمتلئ، فهناك تملأ وتنزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها ما شاء، يعني ما ينشئ للنار خلق جديد، لأنه لا يظلم أحدا، لا يدخل النار إلا من استحقها، ومن استحق النار لا تمتلئ بهم النار حتى يضع الجبار فيها قدمه. في هذا الحديث إثبات القدم وإثبات الرجل لله عز وجل. آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت لله القدم ونثبت لله الرجل، ونقول: ليست الرجل مثل الرجل، ولا القدم مثل القدم، على المبدأ الأول أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. هو السميع البصير، وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع، ولا البصير مثل البصير. فكذلك هذه القاعدة في الصفات كلها، فما ثبت لله من صفات الذات التي لا تنفك عن ذاته بحال، أو صفات الفعل، كل هذا نقول كما يليق بالله عز وجل: ليست مثل صفات المخلوقين، بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لأنه لا يجوز لمسلم أن ينكر ما ورد في الوحي من أسماء الله وصفاته، سواء عقلها أو لم يعقلها، بل يقول: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أما من حكموا عقولهم كالمعتزلة، نعم، وجحدوا الصفات كلها، أو مثل الأشعرية وأثبتوا 7 صفات أو 14 أو على اختلاف بينهم، وجحدوا البقية حتى وإن ورد السمع، فهم محجوجون بالسمع والعقل كما قدمت. والشيخ أورد الآية تحت الترجمة قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. لما كان في صلح الحديبية قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: قف، ما نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة. جحدوا بهذا، مع أن في الجاهلية مثل عنتر بن شداد وغيره يعني يثبتون هذا الاسم، نعم، ألا قضب الرحمن ربي يمينها في أشعارهم، لكن قريش عند جحدوا هذا الاسم وقالوا: ما نعرف الرحمن، لكن اكتب باسمك اللهم، لكن اكتب باسمك اللهم. نزل الرسول صلى الله عليه وسلم على رغبتهم، لأنه إذا كتب باسمك اللهم لا ضير في ذلك، وهو يعني يقرب وجهات النظر. اللهم صل وسلم على رسول الله. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، معصوم يعمل بالوحي. ولما يعني افتتح المصالحة، هذا ما نعم تصالح عليه محمد رسول الله وقريش، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما حاربناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر الكاتب علي أن يمحى رسوله فأبى، قال أرينيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، ومع ذلك علم أمته الكتاب والحكمة، هذه معجزة. فقال أرينيها، فمحاها صلى الله عليه وسلم بيده وقال اكتب محمد بن عبد الله، أنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله، وإن جحدوا. اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن هذا يعني مناسبة الآية، وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وعند قوله تعالى في آخر سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قبله. قال ما ندري محمد يعني كم له من إله، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الأسماء له سبحانه وتعالى، وليست الأسماء الحسنى هي غيره ولا هي هو كما يقولون، بل الأسماء الحسنى لله كما ورد القرآن بذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نعم دالة عليه. فهي من حيث معانيها، فهي من حيث معانيها متعددة، لكن من حيث دلالتها على الذات واحدة، من حيث ورودها إنما تدل على ذات الله الواحد الأحد، لكن من حيث معانيها فهي نعم كل اسم حسن يدل على معنى نعم عظيم وعلى صفة كاملة. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا رواه البخاري كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، لأن الناس ليس مستواهم واحدا. فالجدير بالداعية إلى الله عز وجل أو بالعالم الرباني أن يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وأن يتعرف أيضا على المخاطبين ويحدثهم بما يعرفون، يحدثهم بما يعرفون ولا يحدثهم بشيء ينكرونه، قد يحدثهم بشيء صحيح لكن لجهلهم قد يتبادرون إلى إنكاره، فيكونون بذلك كذبوا الله وكذبوا رسوله. وهذا إرشاد يعني للداعية، إرشاد للداعية أن يتلطف في دعوته ويتدرج في دعوته. لكن ليس في هذا دليل على من يمنع نشر نصوص الأسماء والصفات، نصوص الأسماء والصفات في القرآن الكريم ظاهرة للعالم وغير العالم، للحضري وللبدوي، لكل الناس، فكل منهم يأخذ بقدر فهمه. مثل الأودية حين تلقى المطر والسيل، كل واد يأخذ بقدره. أي نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الكل بالأسماء والصفات، لكن يعني حينما كانوا قريب عهد بالنبوة وفي صفاء الأذهان ما كانوا يستنكرون شيئا. حصل هذا الاستنكار لما دخلتهم كتب الأعاجم، دخلت استحكمت فيهم لوثة الأعاجم كما يقوله حافظ إبراهيم في رثائه للعربية، سرت فيهم لوثة الأعجام كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي. فمن استحكم في بذهنه لوثة العجمة فإنه لا يفهم، هذا يحتاج إلى أن يعني ينظف هذا الذهن، يعلم، يرتقى بمستواه، وهذا هو المطلوب. نعم، لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يقول الشيخ عبد الرحمن في تعليقه، عبد الرحمن بن سعدي: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، يعني التي وردت في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده، فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال ليس له في كماله مثيل، أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه الإله الحق وأن إلهية ما سواه باطلة، وحفزه هذا على أن لا يشرك به في عبادته أحدا. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر والعياذ بالله. قال الشيخ: فيه مسائل، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، يعني من جحد شيئا من الأسماء والصفات فإنه عدم الإيمان بذلك، عدم الإيمان بذلك، لأن الإيمان لا يشترط فيه أن يقتضي عقلك المؤمن به. الإيمان أن تؤمن بما ورد وإن غاب عنك يعني فهمه، تؤمن بالله عز وجل وإن لم تره في هذه الدنيا لكن عرفته بآياته ومخلوقاته، تؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات، أسماء الله وصفاته. أي نعم، فلا بد من الإيمان، والعمدة في ذلك هو الوحي، ما ورد في الوحي من أسماء الله وصفاته حق، ولا يقوم في العقل ما يناقضه أو يقاومه، بل العقل الصريح يتفاعل مع الوحي وينمو، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، بمعنى أنه لا يقوم في العقل ما يعارض الوحي. الوهم الذي يحصل في بعض النصوص هو من المتلقي، هذا المتلقي لا يخطر بذهنه إلا المعنى الناقص فيريد أن ينفيه فيقع في التعطيل وفي الجحد. والسلامة الإيمان بالغيب، وكما ذكرت قبل قليل عن الإمام الشافعي آمنت بالله على مراد الله وما ورد عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما ورد عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة مسألة إيمان، والإيمان إذا لم يكن إيمان بالغيب لا ينفع، لأن الإيمان بالمشاهد ليس إيمانا. إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم، لكن لا ينفعهم هذا. قل يوم الفتح، يوم الفتح يوم يعني المغيب يكشف، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. أي نعم، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، مثل طلوع الشمس مغربها لم تكن آمنت من قبل بالغيب. نعم، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فالإيمان النافع لابد أن يكون إيمان بالغيب، إيمان بالغيب بلقاء الله عز وجل، بالإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة وإن لم يروه في الدنيا، بالإيمان بما أخبر الله به عن الجنة وإن لم ندخلها، يعني عن المغيبات كلها. فمن جحد ما أخبر به الله وأخبر به الرسول من المغيبات من صفات الله وأسمائه فهو غير مؤمن. لكن لا يعني ذلك أن نفوض المعنى والكيف، بل يكون المنهج هو ما بينه الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. يعني الاستواء المعنى، معنى الاستواء معلوم في اللغة، كيف استوى مجهول، هو موجود لكنه لا قدرة للخلق أن يحيطوا بالكيف علما. فكما أنه سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته الفعلية أو الذاتية إلا هو. أين؟ فإذا قال كيف ينزل أو كيف استوى، فقل كيف هو، يقول لا أعلم. طبعا لا يستطيع أن، إذن الصفة تابعة للذات تابعة للموصوف، ولا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. هذا الواجب، يعني أننا نؤمن نثبت ما عرفناه ونفوض ما لم نعرفه إلى عالمه. فمذهب أهل السنة والجماعة هو يعني بين إثبات المعنى وتفويض الكيف في جميع الصفات. نعم. الثانية تفسير آية الرعد، وهم يكفرون بالرحمن. سبب نزول الآية أن قريشا أنكرت، قالوا ما نعلم الرحمن إلا الرحمن اليمامة، فأنزل الله هذه الآية. ومعرفة السبب جزء من معرفة المعنى. وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. نعم، يعني إذا كان السامع لا يفهم فلا أحدثه بشيء لا يفهمه حتى أهيئه لفهم ما أقول. وهذه هي التربية. ليس معنى ذلك أن يترك السامع نهائيا لا أبلغه الدعوة، لكن أرتقي بمستواه حتى يفهم ما يقال. وهذا هو التعليم، كما يعلم الصبي ويعلم الصغار. وهذا قالوا عن العلماء الربانيين، هم الذين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره، يتدرجون بهم نعم في المعرفة. وهذا شأن أيضا المدارس النظامية وغيرها. يبدأ من مرحلة مرحلة حتى يعني يكون مستواه في الفهم، ثم يعطى ما يناسبه من المعلومات أو يعطى ما يكون على مستوى. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله، يعني إذا حدثت السامع هجمت عليه وحدثته بما لا يفهم فإن السامع يا ابني اترك، فإن السامع قد يكذب ما يكذب الحق بسبب أنك يعني ألقيت عليه ما ليس على مستواه. ولو لم يتعمد المنكر، ولو لم يتعمد المنكر يعني لو السامع قد يكذب الله ورسوله ولو لم يتعمد أن يكذب الله ورسوله، لكن يقول مثلا هذا ما هو صحيح على طول لأنه لم يفهمه ولم يعقله. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، هذا الاستنكار أهلكه. ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يقول مثل ما قال أهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المتشابه والمحكم. فكما قلت قبل قليل ابتلينا بالمتشابه نؤمن به، وابتلينا بالمحكم نعمل به، ونرد المتشابه إلى المحكم، وهذا هو المسلك الصحيح. نعم انتهى المقصود يعني من شرح هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله أصلحكم الله، ما شاء الله. عندكم استعداد؟ ها؟ في شيء تسأل عن شيء؟ أصلحك الله يا ابني، الله يصلحكم، ما شاء الله. هذه سنة طيبة. يقول في طريقي إلى أداء العمرة، ها؟ ما أدري وش من هو صاحب السؤال هذا، خطه ما شاء الله، أقول خطه خط العظماء، ما يقرأ خط العظماء. أي أي هي مكيفة، التكييف مهلك صحيح، يعني تلف على نفسك بطانية بس ما تجعل على رأسك شيء، يعني ممكن تلف على نفسك بطانية، ليش يجبر بدم بس خوفا من التكييف؟ ما هو خوفا من البوليس؟ أي طبعا يفدي فدية أذى، يفدي فدية أذى. مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة يوزع على المساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، هذه فدية الأذى، مخير. نعم أظن هذا سؤالك خلاص انتهى إن شاء الله. أي نعم. والأهون أن تطعم ستة مساكين يعني في وقت الصيام، في وقت الفطور تأتي يعني ست سندوتشات وزعها على الصوام. أي نعم. يقول أصوم صيام داود ما شاء الله، ولكن لا أعرف عنه الكثير، فمثلا ما حكم فطر بعض الأيام الواجب صيامها في صيام داود؟ اقضيها إذا كنت نذرت هذا كما يفعل نعم عبد الله بن عمرو. على كل حال لا تكلف نفسك. وهل من مصدر لمزيد من المعلومات؟ المصدر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يصوم، يعني أو بلغه أنه يصوم الدهر، فقال له صلى الله عليه وسلم يعني أرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام في الشهر وكذا،